إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 63 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. أعظم الناس تضحية لهذا الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، بذل ماله ونفسه ووقته لله، والصحابة رضي الله عنهم ضحوا بأغلى ما يملكون، لا يريدون من هذه التضحية عرضا من الحياة الدنيا، وإنما يضحون من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض ودخول الناس في رحمة الله. فبتضحياتهم فتح الله تعالى أبواب الهداية ودخل الناس في دين الله أفواجا. والله عز وجل يعطي الأجور على قدر الإخلاص وصدق النوايا، فمن صدق مع الله صدقه الله، وأمرنا الله بالصدق، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيل وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. هذا الحديث بدأ بضمان. الضمان، لماذا عبر بلفظ الضمان؟ لتصميم النفوس على موعود الله جل وعلا. الناس عادة فيما بينهم في الوكالة أو في الضمان وفي الكفالة يريدون شيئا يضمن حقوقهم، وكفى بالله تبارك وتعالى شهيدا وكفى بالله وليا. فالضامن لهذا الموعود هو الله، والذي يجاهد في سبيل الله يتحصل على إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فهنا بين صلى الله عليه وسلم أن الذي خرج من بيته لا رياء ولا سمعة، ولكن قصده إعلاء كلمة الله في الأرض، فإن قتل شهيدا فهو أعلى منازل الجنة في الفردوس الأعلى، وإن رجع إلى أهله رجع بأجر أو غنيمة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه ما من كلم يكلم في سبيل الله، الكلم اللي هو الجرح، وذكره نكرة في السياق ليدل على أن الجرح كبير أو صغير كله دخل في هذا الأجر. يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. طب لماذا؟ حتى يكون دلالة وعلامة وشرف له في أهل المحشر يوم القيامة، أن هذا دليل تضحيته لدين الله تبارك وتعالى. فالشهيد يبعث على الحالة التي قبض عليها، والحكمة أن يكون معه شاهد يدل على فضيلته وبذل نفسه طاعة لله عز وجل. وأيضا هذا يشهد على ظلم من ظلمه. وفائدة الرائحة هنا هي أن ينشهر في أهل المحشر. كما تعلمون أيضا الذي حج ومات وهو في الحج محرم، من السنة عندما يدفن ألا يغطى رأسه وأن يكفن في ثياب الإحرام. رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما بحج، فوقع فوقصته دابة فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: غسلوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس كلهم في أرض المحشر المشغول بنفسه مع شدة الحر وشدة العرق، وهذا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. كم يكون شرفه وكم يكون فخاره في أرض المحشر، فمعه دليل على أنه مات على طاعة، وهذا من علامات حسن الخاتمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد بالقسم أنه بنفسه يريد أن يبذل أغلى ما عنده إرضاء لربه، وهذه علامة المحبة، من علامة المحبة بذل المحبوب لمن تحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يبخلون على دين الله بشيء، لا بوقت ولا بعرق ولا بمال، حتى لو دعي إلى أن يبذلوا الأنفس والمهج لله ضحوا بها، كما فعل سحرة فرعون. ماذا فعلوا عندما دخل نور الإيمان إلى قلوبهم؟ قبل المواجهة مع موسى يريدون الحظوة من فرعون، يريدون المكانة، يريدون الجائزة، وقد مناهم بهذا. قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. ولكن عندما دخل نور الإيمان جاء التهديد والوعيد من فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا قال سحرة فرعون؟ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. القضية في الشهيد أنه ينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة فورا، إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى. وكل من مات شهيدا يريد العودة إلى الدنيا حتى يقتل فيها 10 مرات لما يرى من درجة الشهيد عند الله ومن أجر الشهادة. نحن منتقلون إلى هذه الدار زي إنسان يسافر من بلد إلى بلد، يصبح بلد الأصل ما فيها من بيوت ومن أناس ومن أهل خيال، طيف شيء يأتي على الذاكرة أو على البال، لأن دائما المشاهد بالعين قريب من القلب. فإذا انتقل الإنسان من هذه الدار أصبحت الدنيا كلها كحلم نائم، هي عبارة عن شريط من الذكريات في أوهام وسراب وهموم تافهة، ضيع الناس فيها أوقاتهم وتعبوا في تحصيل سراب وخداع لا قيمة له. لكن عندما يعينون الحقيقة يوم القيامة يريدون العودة ليبذلوا أقصى ما عندهم عندما يروا هذه الدرجات، ولكن هيهات. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر: ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. السرية ايه معناها؟ السرية قطعة من الجيش قوامها حوالي 400، وسميت ذلك لان فيها خلاصة العسكر، وهي من السرى يعني الشيء النفيس، فسميت سرية. وقيل ان الفرق بين السرية وبين الغزوة ان الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تسمى غزوة، واما السرية فهي التي لا يخرج فيها. وقيل أن الغزوة هي التي فيها الجيش الكبير، والسرية هي التي فيها قطعة من هذا الجيش، لذلك تسمى سرية، فيها خلاصة العسكر وخيارهم. انظروا إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يريد أن يكون في أول الصفوف. يعني إذا دعا الأمة إلى قيام الليل فهو خير المتهجدين وأولهم، تتورم أقدامه من طول القيام. إذا دعا الأمة إلى الجود والإنفاق والبذل فكان أول الباذلين وأسخى الأسخياء، وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان. ففي غير رمضان ما سئل شيئا قط فقال لا، إما أن يرد بعطاء أو بميسور من القول صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بالجرح الذي يأتي يوم القيامة وسام على صدر من جرح في سبيل الله، هذين الحديثين عنه رضي الله عنه يعني على أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدني، اللون لون الدم، اللون لون دم، والريح ريح مسك. متفق عليه. هذه بشارة للذي خرج يضحي بنفسه وماله في سبيل الله بحسن الخاتمة وبالجنة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، فواق ناقة يعني مقدار حلب ناقة، وهو الوقت القصير، وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي. إيه هي النكبة؟ الجرح عرفنا أجره. النكبة هي ما يصيب الإنسان من حادث، حوادث الدنيا وعوارض الحياة، هذه يؤجر بها المؤمن وهي كفارة للخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن أو المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ننظر الآن إلى أدب الصحابة رضي الله عنه، وهذا ما نحتاج إليه، أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على فعل من الأفعال أو طاعة من الطاعات أو أمر من الأمور عليه بشيئين دلتنا عليهما الشريعة، وهما الاستخارة والاستشارة، أن يستخير ربه وأن يستشير أهل العلم والتقى. دليل الاستخارة حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، ودعاؤها معروف، يصلي ركعتين دون الفريضة ويدعو الله فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان، إلى آخر الحديث. الاستشارة أن يستشير، والأمر بالشورى جاء في القرآن وكان الوحي ينزل ولا مشورة مع النص، والنبي عليه السلام أغنى الناس عن أن يشاور أحد لأنه مؤيد بالوحي، إن كان عنده علم بالوحي نطق به، وإن لم يكن حتى لو أخطأ في اجتهاده فيأتي الوحي ويصوب له. لكن العجيب أن الأمر بالشورى جاء والوحي كان ينزل، وشاورهم في الأمر، هذا أمر من الله له، وجاء صفة، يعني الشورى جاءت صفة وجاءت أمر، وجاءت بين الصلاة والزكاة لعظم شأنها، فجاءت صفة للمؤمنين وأمرهم شورى بينهم. لماذا الشورى والمشورة؟ بتعويد الأمة أنه عند انقطاع الوحي ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدار وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، إذا أرادت الأمة أن ترشد إلى الصواب فلا تستبد بالرأي، ولكن أمرهم فيما بينهم إذا تشاوروا فإن الله تعالى يرشدهم إلى أرشد أمورهم ويرشدهم إلى الصواب، لأن من أهم فوائد الشورى الخروج من الهوى ومن حظ النفس، والذي يتشاور لا بد أن يختار من سيتشاور معه، يتشاور مع الأمين التقي الذي يخشى الله. هذا دليل على هذه المسألة. واحد من الصحابة شاف أمر في طاعة لله، مع معظم البدع والمصائب جت من هنا، أن واحد يستحلي حاجة وبعدين يطبق وينفذ مباشرة دون أن يرجع إلى أهل العلم، هذا يشرع لي أم لا؟ وهذا ما نتعجب منه. بعض الناس يأتي فيقول: يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وكذا، حلال ولا حرام؟ صحيح ولا خطأ؟ أول شيء أنا أسأله، هل الإنسان يسأل بعدما يقوم بالعمل ولا قبل أن يشرع في العمل؟ ما أنت خلاص عملت، إيه فائدة الحكم الشرعي الآن؟ أنت عملت، المفروض قبل أن تشرع في العمل لا تبدأ فيه خطوة إلا أن تسأل أهل العلم: أهذا أحله الله أم لا؟ ما الذي سأقوم به يحل لي أم لا؟ فعليه أن يسأل أولا. وهذا دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب، شعب هو طريق بين جبلين فيه عيينة من ماء عذبة، فأعجبته حتى اللي فكر فيه فكر طاعة، بعض الصالحين كان من دعائه: اللهم اجعل وساوس قلبي ذكرك، يعني حتى الشيء الذي يخطر على قلبي اجعله طاعة. فهو لما نظر لعيينة من ماء عذبة ما قالش نعمل هنا بيت أو نعمل قصر أو نعمل فيلا أو نعمل يعني مكان مصيف، وفكر في الصحابي لما رأى عيينة من ماء عذبة، انظر إلى تفكيري، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، يريد أن يعتزل الناس حتى لا يخالطهم فيتعرض للفتن والمعاصي ويخلو معتزلا بطاعة ربه وعبادة ربه، ولن أفعل. مش فعل وبعدين جه يسأل، لا، قال ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من أدب جم وفقه راسخ بالأمور الشرعية، أنهم لا يقدمون على فعل إلا بعد استشارة الشرع. أي طاعة لا تقبل عند الله إلا بطابع الإخلاص وموافقة السنة، هو ده العمل الصالح اللي فيه شرطين: أن يكون ابتغاء وجه الله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل على السنة برياء وسمعة مردود، عمل بإخلاص يريد فيه نفع الأمة وابتغاء وجه الله ولكن على بدعة بغير سنة مردود، فلا بد من الشرطين. هنا الصحابي رضي الله عنه قال لن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبد في أمر يخصه حتى يستشير أول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل أبدا، لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، رواه الترمذي. بعدما ذكر عليه الصلاة والسلام الثواب، رغب بعد ذلك في الجهاد والتضحية للدين، ورغب بذلك بذكر الثواب، بذكر الأجر والفضيلة، زي ما قال للصحابة سيأتي في غزوة بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا تحريض وهذا ترغيب، وفي القرآن الكريم: وحرض المؤمنين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن النفس البشرية مرتبطة بالأرض، تحب البقاء والمتعة والشهوة والاستمتاع. حتى الإنسان لو عاش كم سيعيش؟ 60 عاما، 70 عاما، 100 عام، ثم ماذا؟ 900 عام، 1000 عام، كما جاوز نوح عليه السلام. طيب وماذا بعد؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طالما أنه لابد من الموت ومفارقة هذه الديار، فلا بد أن يفارقها المؤمن على طاعة وعلى خير العمل. وعنه رضي الله عنه قال، هذه كلها أسئلة توجه للنبي عليه السلام، قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا. طبعا هذه الفترة اللي هي فترة بعد الهجرة إلى المدينة كان فترة كلها غزوات، يعني كل الغزوات كانت في فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، حوالي 27 غزوة وأكثر من 124 سرية، كل هذه كانت في فترة 10 سنوات، يعني بمعدل كل سنة تقريبا كان يخرج مرتين عليه الصلاة والسلام للغزو ويرسل أصحابه لنشر الدعوة وهداية الناس وتعريفهم بالحق. إذن المجتمع في هذه البيئة كان كله مجتمع قائم على التضحية وبذل النفس والنفيس، حتى قلما يخلو بيت من بيوت الأنصار أو المهاجرين إلا وفيه شهيد في سبيل الله. وطبعا أوائل الشهداء الذين استشهدوا في مكة كانت سمية رضي الله عنها وزوجها ياسر رضي الله عنه. تخيل أن ولدا يرى أباه وأمه يقتلى أمام عينيه، كيف يعتصر قلبه ألما؟ هكذا عمار رضي الله عن ابنهم رأى أمه تقتل أمام عينيه، وتبعها طبعا أبوه ياسر رضي الله عنه، فكان أول شهيدين في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحرض حتى تعلو الهمم، وكان الصحابة من أعلى الناس همما. فقال لا تستطيعون، ثم قال بيعطيهم مثل، شو بيعمل مقارنة عشان ننظر إلى الهمم، ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. في رواية للبخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر من الفطور يعني من الكسل أو التواني، تنك قائم تصلي حتى يرجع من سفره، هيقعد في سفره ده بقى أسبوع شهر شهرين ستة أشهر، هتنك واقف بغير نوم واقف وصائم قائم صائم. أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، فقال ومن يستطيع ذلك؟ هذا في اللغة اسمه استفهام استنكاري، يعني لا أحد يستطيع ذلك أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم هذا المثال حتى يبين لهم أنه لا يستطيع أحد أن يصل إلى درجة المجاهد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، الهيعة اللي هي صوت الحرب، طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه. عامة الصحابة كانوا باحثين عن الشهادة وليس الغنيمة، ولكن الله من رحمته بهذه الأمة أحل لهم الغنائم، وإلا في الأمم السابقة الغنائم ما تحل لا تحل لهم، ولكن أحلها الله تعالى لهذه الأمة. فهو يرجع بإحدى الحسنين نصر أو شهادة، لكن عيونهم كانت على الشهادة. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه من هذا الشعف، يعني مكان وسط الجبال في البادية، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين اللي هو الموت، ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. الدرجات في الجنة عالية، وعدد الدرجات في الجنة جاء بها أحاديث يبدو في ظاهرها التعارض، والأصل أنه إذا تعارضت النصوص في الظاهر فيحمل على واحدة من ثلاث، إما الترجيح بينها، وإما القول بدعوى النسخ، وإما الجمع بين هذه النصوص، والجمع أولى للقاعدة الأصولية الإعمال أولى من الإهمال. لكن بيقين كما قال علماء الأصول ليس هناك تعارض بين النصوص، هذا تعارض في الظاهر، لكن لما نيجي نشوف إما أن في نص ينسخ الآخر، أو في ترجيح نص أرجح من الآخر، حديث ضعيف حديث صحيح، إذن الصحيح أرجح ودليله أقوى، أو يكون الجمع بين الاثنين والجمع أولى. في حديث ذكرت أن الدرجات في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله، في حديث أخرى ذكرت أن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. ومعروف أن عدد آيات القرآن يفوق 6000 آية، 6000 وكسر. طيب كيف نجمع بين هذين الاثنين؟ العلماء يقولون أن عدد درج الجنة لا حصر لها ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن جاء النص أن أعلى هذه الدرجات اللي هو سقف الجنة وفيه فوقه عرش الرحمن ومنها تنحدر أنهار الجنة هي الفردوس. لذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام عندما ندعو الله أن نسأله الفردوس الأعلى، لأن هذا أعلى مقام، وهو مقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، هذا رواه البخاري. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد، عجب من ذكر الأجر والثواب لنيل المحبوب، فقال أعدها علي يا رسول الله، أعادها علي فأعادها علي. ثم قال وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، رواه مسلم. كرره مرتين تعظيما وتحريضا عليه صلوات الله وسلامه عليه. إيه هي الدرجة؟ أما نيجي نقول في الحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد بسبع وعشرين حسنة ولا سبع وعشرين درجة؟ ايه الفرق بين الدرجة والحسنة؟ قد تكون الدرجة عشرة مليون حسنة، في فرق، ما قالش سبع وعشرين حسنة، قال سبع وعشرون درجة، والدرجة معناها المنزلة الرفيعة يعني الرتبة. عشان كده لو انسان صلى معنا العشاء جماعة فرض، ثم صلى مرة اخرى صلاة العشاء اما مع جماعة اخرى تعد له نافلة، او كان لهم امام وهم مأمومون، فالامام الذي صلى له نافلة والمأمومون لهم فريضة، كما كان يفعل معاذ ابن جبل رضي الله عنه. هو صلى الان العشاء الفريضة مرة واحدة، لو انه اعاد الفريضة 27 مرة لا تعد هذه صلاة جماعة ولها نفس الدرجات، ولكنها نافلة له، لأنه يطالب بصلاة الفريضة في الذمة مرة واحدة مش عدة مرات، فالأولى تسقط بها الفريضة من الذمة والباقي يعد له نافلة. لكن لو صلىها 27 مرة، لو صلى منفرد صلاة العشاء 27 مرة، هل يدرك صلاة الجماعة حتى لو صلىها مع نفر واحد؟ يعني نفرين إمام ومأموم صلوا جماعة، واحد صلى الواحد صلاة العشاء 27 مرة، هل يدرك صلاة ثواب صلاة الجماعة؟ أبدا، ثواب صلاة الجماعة يعدل صلاة الفرد يعني الفرد ب27 درجة ولم يقل حسنة. ومن هنا الدرجة تعني المنزلة الرفيعة وتعني الرتبة العالية، ولا يظن طبعا أن عدد الدرجات في الجنة محصور ب100 أو محصور بعدد آيات القرآن كما جاء في الحديث، ولكن هذا أمر يرجع إلى قدرة الله تعالى وعظمته ومشيئته، والله عز وجل يفعل ما يشاء. عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو بكر هذا ابن أبي موسى الأشعري وهو تابعي ثقة، وأبو موسى الأشعري من أهل اليمن، قال سمعت أبي رضي الله عنه، من أبو بكر اللي هو أبو موسى الأشعري، سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فقام رجل رف الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ طيب هل هو بيشك في رواية أبي موسى ولا يريد أن يستوثق؟ هنا ليس شكا في الرواية، ولكن أراد بهذا الاستفهام المبالغة في التحقق من الخبر، وأنه ليس بينه وبين سماع هذا الحديث وسائط، يعني سمعه بودانه، سمعه بنفسه وليس عن طريق واسطة. إيه السبب؟ إن المبالغة في الأجر والثواب قد يكون مظنة الخطأ أو السهو، لذلك أراد أن يتثبت أله فعلا هذا الأجر أو هذا الثواب؟ قال نعم، فرجع إلى أصحابه فقال انظر إلى اليقين، أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه اللي هو الجراب اللي بيوضع فيه السهم أو السيف، وهذا دليل على أنه القالب للشهادة، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم في صحيحه. طيب لما قال تحت ظلال السيوف معناها أن مظنة دخول الجنة لمن يضحي بدين الله عز وجل، زي الرجل الذي جاء يسأل عن الخروج للجهاد في سبيل الله، قال له ألك أم؟ قال نعم، قال ارجع فالزم رجلها فثم الجنة. العوام بيقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ليس حديث، الحديث هو الذي ذكرته الآن، قال له ارجع فالزم رجلها فثم الجنة، يعني عند قدمها اجلس في خدمتها في رعايتها في صحبتها، لأنه لم يكن لها غيرها في الغالب يقوم بشأنها أو على رعايتها، قال له فالزم رجلها فثم الجنة، أي هنا الجنة أو مظنة دخول الجنة بهذا البر، البر للوالدين. وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه، هذا الصحابي شهد بدر وله حديث واحد بس هو اللي احنا بنقوله الحين، يعني بعض الصحابة خدوا شرف الرواية بحديث واحد، منهم هذا الصحابي أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، فيه بشارة للمجاهد في سبيل الله بالنجاة من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. إعادة اللبن في الضرع محال، وما يترتب على المحال محال. صحيح. موضوع حلب اللبن ما عرفوش، هذا من إعجاز العلم في السنة. اللبن عندما يحلب من الضرع يخرج من بين فرث ودم، يعني الضرع ده مش فيه، مش هو كيس معبي لبن، لا، ده اللبن يخرج بعد هذا المساج للضرع وبعد هذا الحلب، يتولد من بين فرث ودم فيخرج اللبن طازجا. إذن اللبن مش مخزون جوه الضرع، ولكن يخلقه الله تبارك وتعالى فينزل بمجرد هذا الحلب أو برضاع الصغير، إذا كان هذه الدابة أو الماشية لها رضيع يرضع منها. فمستحيل أنه يرجع مرة أخرى، لأن ليس هناك مكان موجود محدد للبن نرجع فيه، حتى لو أردنا نعمل له حقن ما نقدر. انظر إلى دقة التعبير، وهذا أمر محال. فالذي بكى من خشية الله ولو دمعة واحدة محال أن يدخل النار، كما أنه محال أن يعود اللبن إلى الضرع مرة أخرى. طيب، دايما يجي تعبير الخشية مش الخوف، ما الفرق بين الخشية وبين الخوف؟ الخشية هي تعظيم مبني على معرفة وعلم، لكن الخوف ليس شرط أن يكون مبني على معرفة وعلم. الإنسان يخاف من المجهول، يخاف مما لا يعرفه، وعامة الذي يخاف من شيء يفر منه، إلا الله، كلما خفت منه فررت إليه. حتى الآية بتقول: ففروا من الله، ولا ففروا إلى الله؟ ففروا إلى الله. أنت لما تخاف من حاجة تفر منها ولا تفر لها؟ يعني تتوجه إليها ولا تبعد عنها؟ مفروض أبعد عنها، أنصرف عنها لأنني أخاف. فالخوف يدفعني إلى الفرار منها وليس إلى الاقتراب منها. لكن عندما جاء في هذا التعبير في النص القرآني قال: ففروا إلى الله وليس من الله. فكلما خشيت الله خشية مبنية على علم ومعرفة ازددت له محبة فازددت منه قربا. لذلك خص بها العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا البكاء من خشية الله، مش بكاء علشان مال ضايع، لا. ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، هذه كلها نصوص في نفس المعنى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. الذي يقوم على طاعة، وهناك آخر لا يستطيع أن يقوم بنفس هذه الطاعة لكن بيساعده أو يعينه أو يخلفه عند سفره. واحد ما عنده مال يقدر يحج، ولكن يخلف من حج في بيته، يشوف حوائج أهل البيت، يقضي مصالحهم. لا يستطيع العمرة، فقير، فيأتي إلى من سيعتمر فيتفقد أحوال أولاده وأحوال بيته. كل من أعان طائع على طاعة فله مثل أجره، وهذا قياس صحيح يقيس العلماء على الغازي في سبيل الله. شوف النص الآن، النص الآن متعلق بمن يغزو في سبيل الله. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، يعني أعانه بآلة السفر وما يحتاج إليه من زاد ونفقة. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. قام بحوائجهم ومصالحهم ورعايتهم وتفقدهم وسأل عنهم. ويستفاد من هذا أن كل معين للطائع على طاعة الله له مثل أجره، لأن ليس كل الناس يستطيع أن يقوم بكل الطاعات. أعن الطائع فإن شاء الله لا تحرم من أجره أبدا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات سنأتي شوف الآن ما بعد هذا هو الآن يذكر أفضل صفة أفعل تفضيل أعلى الصدقات كلها متعلقة بسبيل الله. أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله. الفسطاط هو بيت من الشعر، خيمة من الشعر يستظل بها المجاهد، وأنت تعطي له هذه الخيمة فهذا من أفضل الصدقات. مجرد الظل، حتى في سورة العاديات لو تذكروا أقسم ربنا جل وعلا بالخيل التي تخرج غازية في سبيل الله، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. العاديات ضبحا اللي هي الخيل التي تغزو في سبيل الله، فالموريات قدحا التي عندما تخرج وتسير على الحجر أو على الصخر بقوة فإنها تقدح شارا ونارا، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. هذه الأقسام كلها متعلقة بوصف الخيل التي تخرج في سبيل الله. ظل فسطاط في سبيل الله فمعرفناها، أو منحة خادم في سبيل الله يعني تعطيه خادم يخدمه، أو طروقة فحل في سبيل الله تعطيه دابة قد حق لها أن يطرقها الفحل، يعني دابة كبرت في السن وأصبحت بالغة ليطرقها الفحل وإن لم يفعل، يعني دابة نضيجة يستطيع أن يستعملها الغازي في سبيل الله في سفره وفي رحلته. هذه من أفضل الصدقات. عن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم من قبيلة أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. قال يا فلانة، نادي على زوجته، أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. أي شيء خرج من النفس لله تبارك وتعالى لا نعود فيه مرة أخرى. وهنا في كلام نفيس بن القيم رحمه الله في الذي يعود في هبته، النفس الأمارة بالسوء عندما ترى الإنسان جادت نفسه بعطية، ساعد واحد بمال بخدمة بشفاعة، فتيجي النفس تلومه انت ليه ساعدته وليه شفعت له، فتلوم نفسها على فعل الخير، يندم على انه فعل خير، واحيانا يبلغ هذا الامر الى ان يسترد ما اعطاه، اعطاه هبة او اعطاه مال فيطلب به مرة اخرى. هنا قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، والعياذ بالله. ابشع صورة من الصور للذي أسدى إلى إنسان معروفا أو أعطاه مالا أو أسدى إليه خيرا وبعدين ندم على أنه فعل الخير أو أنه آذاه بالمن والأذى. المن والأذى يحبط الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان، وهؤلاء القوم كانوا حينئذ كفارا لم يسلموا، فأرسل إليهم بعثا ليغزوهم، فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فكان له مثل نصف أجر الخارج. وعلماء الحديث يقولون هذه الكلمة مدرجة، هذه الكلمة نصف الخارج، كلمة نصف دي مدرجة، لأن الحديث الأول ذكر أنه مثل أجره وهو أصح. إذن لو قرأنا الحديث بدون هذه الكلمة المدرجة من الراوي هيكون نص الحديث كالآتي أيكم خلف الخارج في أهله، خلفه يعني كان خليفة له في أهله أو يرعى أهله بالنفقة والتفقد والرعاية، أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل أجر الخارج. لو شلنا كلمة نصف، لأن كلمة نصف قالوا هذه مدرجة في الحديث وليست من أصله. وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد مقنع يعني مغطي جسده كله بالحديد حتى تقي به السهام. وقيل أنها الخوذة أو البيضة أو الخوذة التي توضع على الرأس، لأن الرأس هي التي يتقنع بها الإنسان فيحمي نفسه من السهام أو من الضربات. الرجل ده على فكرة هو سمي في الحديث هو الأصير بني عبد الأشهل، حكينا قصته مرارا وتكرارا، ووضعنا الفرق بينه وبين قزمان، لأن الاثنين يعني متضادين في من ناحية الفعل والمصير. قزمان كان في أحد الغزوات أبلى بلاء حسنا وقتل 7 أو 8 من المشركين وحده، وكان عندما يذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو من أهل النار، برغم أنه أبلى بلاء حسنا وقتل 8 من المشركين. فلما في أحد الغزوات طعن بسهم فقالوا له أبشر يا قزمان فقد أبليت بلاء حسنا، قال وهل حاربت إلا حمية لقومي؟ أنا مالي ومال الدين والإسلام والله، أنا ما بعمل لله، أنا بعمل لي السمعة والشهرة والقبيلة والعشيرة والأهل والبلد، أنا ما أفعل للدين ولا لله، ما لي علاقة بالدين. ثم اشتدت عليه جراحته وأذاه فحمل حمالة السيف فنزعه فقتل نفسه، يعني مات منتحر. فعلموا حينئذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول هو من أهل النار. قصير بني عبد الأشهل الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه، لأن قصير من الصرام اللي هو القطع فسماه زرعة، صلى الله عليه وسلم سمى قصير سماه زرعة. قصير هذا من بني عبد الأشهل جاء للنبي عليه السلام قال له أقاتل ثم أسلم ولا أسلم ثم أقاتل؟ قال له لا أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل فقتل ولم يصل لله ركعة، فلما ذكر عند النبي عليه السلام قال عمل قليلا وأجر كثيرا. هو ده الرجل اللي جاء مقنع بالحديد اللي هو قصته معانا في هذا الحديث. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد هو أصير بني عبد الأشهل، فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ فقال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. طبعا في سبب نزول الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إن عبد الله والد جابر قتل شهيدا في غزوة أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لقى جابر يبكي حزنا على فراق والده وقال يا رسول الله ترك لي بناتا وديونا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسري عنه، قال يا جابر إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا أي بغير حجاب. فقال له يا عبد الله تمن علي. قال يا رب ألم تدخلني الجنة وتنجني من النار؟ قال يا عبد الله تمن علي 3 مرات. فلما رأى أنه ليس بتاركه إلا أن يتمنى قال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال إني قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من وراءنا. قال يا رب فأبلغ من وراءنا بما نحن فيه حتى يشتاق إلى ما نحن فيه. فنزل جبريل بقول الله تبارك وتعالى، والآية في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. فيما يتعلق بالديون، الدين يؤخذ للضرورة وليس للحاجة، وفرق بين الحاجات وبين الضرورات. قد يعرض للإنسان حاجة فيصبر، أما الضرورة هي التي يتضرر بفقدها. أما الإنسان يريد أن يوسع في بيته شوية أو يريد أن يأتي بسيارة جديدة، أصبحت حياة الناس كلها ديون للفخر والمباهاة والنفاق الاجتماعي. لا، الدين أمر بغيض، هم بالليل ومذلة بالنهار، وما ينبغي للمؤمن أن يعرض نفسه للدين أبدا، إن كان عنده فيحمد الله، وإن لم يكن عنده فيصبر حتى يرزقه الله تبارك وتعالى. لأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الديون، والدين هو حق الله عز وجل. تظل روح الشهيد معلقة بدينه على باب الجنة، ممنوع الدخول. لماذا؟ في ديون. الناس بيعتبروا الآن أكل الديون شقارة وفهلوة وذكاء، ياخد دين يقول لك ده رجل ساذج وأهبل وما يعرف الدنيا كيف تمشي، يدور على اللي ياخد حقه. وحتى بعد ذلك إذا أخذ الدين يكون بامتعاض، ويجعل الذي أعطاه الدين لتفريج همه يسعى خلفه ويسعى وراءه تكرارا ومرارا حتى يأخذ حقه، وكأنه يطلب منه صدقة أو إعانة. الذي يعلم خطورة الدين يبادر بقضاء دينه ويستعين بالله على قضاء الدين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الموعظة بطريقة أخرى. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله، شوف الشروط بقى، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. يعني ما انتش مطعوم في الظهر فار، لأن بعضهم يفر فيجي له سهم أو حربة فيقتل وهو مدبر. هناك إدبار مباح، وهو أن يدبر ليكر مرة أخرى، فهذا من الإدبار المباح، وإلا لو فر من الزحف فقد باء بغضب من الله، ودي من السبع الكبائر الموبقات. لكن لو كان يفر ليكر هذا لا شيء عليه، كما فعل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. لو كان عدد المشركين والكفار ضعف أو أضعاف عدد المسلمين وجب في هذه الحالة الرجوع، ولا يعد هذا فرارا. لما سيدنا خالد في غزوة مؤتة وجد أعداد الروم كالطوفان البشر مد البصر، وهم كانوا 3000، فجعل خطة يرجع بها إلى المدينة. لما رجعوا للمدينة استقبلوهم على مشارف المدينة بعض الناس، فقالوا لهم: يا فرار يا فرار، يعني فررتم من العدو. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هم الكرار إن شاء الله، ليسوا فرارا، بل هم الكرار إن شاء الله، أي سيكرون عليهم مرة بعد مرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. طبعا كان ممكن من الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر استثناء الدين، ولكن استعاد منه السؤال ليعيد الجواب مقيدا بما يفيد المبالغة في تعظيم شأن الدين، لأنه من حقوق العباد. وعلم من ذلك أن أجر الشهيد لو الإنسان يفرح ويطمئن ويسر به، فيعلم أن هذا تنبيه استثناء، أنه يغفر له كل الخطايا إلا حقوق العباد. طبعا هذا محمول على ما إذا كان ينكر الدين، أما إذا كان في نيته الأداء وعاجله الموت قبل أن يقضي الدين، فالله عز وجل يؤدي عنه الدين يوم القيامة ويرد الخصوم. يعني واحد مديون، مات مديون عليه دين ولم يكن في نيته أن يؤدي، هذا الصدق كبير، هذا محبوس بدينه يوم القيامة. لكن إذا كان في نيته الأداء حال حياته ومات دون أن يؤدي هذا الدين، فإن الله جل وعلا يغفر له ويؤدي عنه ويرد الخصوم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.